بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل هذا المجلس مجلسا مباركا مشهودا يا رب العالمين، واجعله حجة لنا يوم نلقاك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا هو يوم الأحد الخامس من شهر رجب من عام 1435 للهجرة، وهذا هو الدرس 41 من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا في الدرس الماضي التعليق عند الآيات الثالثة أو الأحادية والثمانين والثانية والثمانين من سورة البقرة، وهي في قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وعلقنا على كلام الإمام البيضاوي في هذه الآيات، وقلنا أن المفسرين قالوا في قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أن المقصود بها الكفار، لأن الخطيئة لا تحيط إلا بالكافر فلا يخرج من النار بسببها. وقد ذكر البيضاوي في تعليقه على الآية 81 في قوله: والآية كما ترى لا حجة فيها على خلود صاحب الكبيرة وكذا التي قبلها. وكنت أشرت إشارة إلى أن هذا رد على الزمخشري فيما ذهب إليه، لأن المعتزلة والخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار حتى لو كان مسلما، فإذا ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه في الآخرة يخلد في النار. والخلاف بين الخوارج والمعتزلة أن المعتزلة يرون أنه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، فلا يحكم عليه بأنه مؤمن ولا يحكم عليه بأنه كافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. وهذه إحدى يعني أصول المعتزلة الخمسة، المنزلة بين المنزلتين. وأما في الآخرة فإنهم يتفقون في أنه مخلد في النار. والذي عليه المسلمون من أهل السنة والجماعة أن المرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، وإنما يدخلها يعذب بقدر ما يقدره الله سبحانه وتعالى عليه، ثم إنه يخرج من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر البيضاوي في آخر تعليقه على قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، قال: وعطف العمل على الإيمان يدل على خروجه عن مسماه، قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيستدل بها الذين ينكرون أن يكون العمل جزءا من الإيمان، يستدلون بالعطف هنا ويقولون أن الله يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، معناها أن العمل ليس جزءا من الإيمان. والصحيح أن العمل ركن من أركان الإيمان وجزء منه لا ينفصل عنه. فإذا رأينا رجلا يقول الحمد لله أنا مؤمن لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، فإنه غير مؤمن، فإنه غير مؤمن. ولذلك الله سبحانه وتعالى قرن الإيمان بالعمل في القرآن الكريم: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن من أخص خصائص المؤمن هو أنه يداوم على عمل الصالحات. وذكرت لكم حديث وفد عبد القيس أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فذكر منه الصلاة وذكر منه الزكاة وذكر منه الأعمال أعمال الجوارح والأعمال الظاهرة، فدل على أنها جزء من مسمى الإيمان لا تنفصل عنه. ثم انتقل الحديث الآن، ولا زال الحديث عن بني إسرائيل، ولكنه ينتقل إلى من ميثاق إلى ميثاق ومن قصة إلى قصة. وهذا إشارة أيها الإخوة إلى أن هذه السورة فعلا يعني تناولت بتفصيل الحديث عن بني إسرائيل وعن قصصهم وعن إقامة الحجج عليهم كما تلاحظون. نبدأ الآن في هذا الدرس من قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. فتفضل يا شيخ صالح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، إخبار في معنى النهي، كقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من إيهام أن المنهي سارع إلى الانتهاء، فهو يخبر عنه، ويعضده قراءة لا تعبدوا وعطف قولوا عليه، فيكون على إرادة القول. وقيل تقديره أن لا يعبدوا، فلما حذف أن رفع، كقوله: ألا أي هذا الزاجر أحضر الوغى، ألا أي هذا الزاجر أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي، ويدل عليه قراءة ألا تعبدوا، فيكون بدلاً عن الميثاق أو معمولاً له بحذف الجار. وقيل إنه جواب قسم دل عليه المعنى، كأنه قال: وحلّ لا يعبدون. وقرأ نافع وابن عامر وابو عمرو وعاصم ويعقوب بالتاء حكاية لما خوطبوا به، والباقون بالياء لأنهم غيب، وقوله: وبالوالدين إحسانا، تعلق بمضمر تقديره وتحسنون أو أحسنوا. وذي القربى واليتامى والمساكين عطف على الوالدين، واليتامى جمع يتيم كندامى وندامى وهو قليل، ومسكين مفعيل من السكون كأن الفقر أسكنه، وقوله: وقولوا للناس حسنا، أي قولا حسنا، وسماه حسنا للمبالغة. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب حسنا بفتحتين، وقرئ حسنا بضمتين وهو لغة أهل الحجاز، وحسنا على المصدر كبشرى، والمراد به ما فيه تخلق وإرشاد. نعم، نكتفي بهذا يا شيخ صالح. يقول البيضاوي هنا أن قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، نحن ذكرنا في أكثر من موضع أننا إذا رأيتم وإذ في القرآن الكريم، وإذ قال، وإذ وإذ واذكر إذ، فهي في محل إعراب مفعول به، يعني واذكر إذ كذا. فقوله هنا يقول: إخبار في معنى النهي، كقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من إيهام أن المنهي مسارع. عدلوها يا شباب في الكتاب، أن المنهي مسارع إلى الانتهاء فهو يخبر عنه، مسارع. يقول إن قول سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا خبر، هذه صيغة خبر، أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه قد أخذ على بني إسرائيل الميثاق أن لا يشركوا بالله شيئا. فهذا الخبر هو في معنى النهي، مثل قوله سبحانه وتعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي لا تضروا بالكاتب ولا بالشهيد، فهو نهي، لكنه يأتي في صيغة الخبر فيكون أبلغ من صيغة الأمر. مثاله على سبيل المثال أيضا في سورة البقرة، في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ما قال الله سبحانه وتعالى: وليرضع الوالدات أولادهن حولين كاملين بصيغة الأمر، وإنما جاء بصيغة الخبر: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالإخبار أو الأمر بصيغة الخبر يقول البلاغيون أنه أبلغ، كأنه من شدة امتثال المأمور قد فعل، فلم يحتج أن يؤمر، وإنما احتج إلى أن يخبر عن أنه فعل الفعل فقط. ولذلك هم يقولون دائما أن النسخ، ولعل مر معنا النسخ هو رفع الأحكام الشرعية، وأن النسخ لا يدخل في الأخبار وإنما يدخل في الأحكام فقط، وهذا صحيح، لكنه يدخل في الأخبار التي تتضمن الأمر، كمثل هذا الأمر مثلا: ولا يضار كاتب ولا شهيد، ومثل قوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر ولكنه في معنى الأمر. فكذلك هنا يقول: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، كأن معنى الآية نهي عن عبادة غير الله، مع أنه هنا يخبر عن أنه قد أخذ ميثاقهم ألا يشركوا بالله شيئا. قال: وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من إيهام أن المنهي إلى آخره. قال: ويعضده، يعني شوفوا الآن كيف يتعامل ابن البيضاوي مع اختياره الأقوال في التفسير، يعني يقول الآن هذا خبر ولكنه في معنى النهي، ما الذي يدلنا على ذلك؟ قال: يدلنا على ذلك قراءة أخرى وردت في هذه الآية بحذف النون، قال ويعضده قراءة لا تعبدوا. فهذه لا شك أن واضح أنها نهي صريح. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله نهي، بخلاف الآية هنا لا تعبدون إلا الله خبر لكنه في معنى النهي، ويؤيده القراءة الأخرى لا تعبدوا إلا الله. طيب، فيكون على إرادة القول. وقيل، وهذا قول ثالث وتوجيه ثالث، وتلاحظون أن البيضاوي يذكره بصيغة التمريض وقيل، وقد قلنا مرارا أن البيضاوي إذا قال وقيل فدل على أنه يضعفه ضعفا، ضعف المردود أو ضعف المرجوح. وقيل تقديره أن لا يعبدوا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا يعبدوا إلا الله. طيب، ما هو الدليل؟ قال مثل كقول الشاعر وهو طرفها بن العبد: ألا أي هذا الزاجري يحضر أحضر الوغى، يعني الزاجري أن أحضر الوغى، فحذف أن ونصب الفعل. ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ إذا كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. هذا البيت الثاني. طيب، ويدل عليه قراءة ألا تعبدوا، فيكون بدلا عن الميثاق، يعني وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله، كأن معناها أقد أخذنا عليهم الميثاق. ما هو الميثاق؟ قال الله ألا يعبدوا إلا الله، فيكون بدلا من الميثاق، كأنه تفسير للمقصود بالميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل. وهذا صحيح، لأن أيضا قد أخذ الله في مواضع كثيرة على بني إسرائيل أن لا يعبدوا معه غيره ولا يشركوا به شيئا. وهذه أحيانا عندما تأتيك أقوال المفسرين يتنازعها عدة قواعد من قواعد الترجيح، فترى أن هذا القول يشهد له قاعدة، والقول الثاني يشهد له قاعدة أخرى، والقول الثالث يشهد له قاعدة ثالثة. فيكون العمل في هذه الحالة أن ننظر في هذه القواعد أيها أولى بالتقديم، هل هي القاعدة المستندة إلى آية قرآنية مثلا، أو قاعدة مستندة إلى حديث نبوي، أو قاعدة مستندة إلى أثر أو سبب نزول، أو قاعدة مستندة إلى قاعدة لغوية أو نحو ذلك. قال البيضاوي هنا، قال وبالوالدين إحسانا، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا العهد الأول، وإذا أخذ ربك، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ثم ذكر لنا أولها فقال ألا تعبدون إلا الله. قال وذي القرب وبالوالدين إحسانا، يعني وأخذنا عليهم الميثاق أن يحسنوا إلى الوالدين. قال البيضاوي هنا تعلق بمضمر تقديره وتحسنون أو وأحسنوا وبالوالدين إحسانا. ولا شك أيها الإخوة أن هذا أن الله سبحانه وتعالى يقرن حقه بحق الوالدين دلالة عظيمة على عظم حق الوالدين على الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى لم يقرنهما بحقه في مواضع كثيرة في القرآن الكريم إلا لوجوب البر الوالدين وحرمة عقوقهما. ولذلك قال وبالوالدين إحسانا، ثم قال وذي القربى واليتامى والمساكين، قال عطف عن الوالدين. والمقصود هنا هو يأتي من باب عطف العام على الخاص، لأنه لو قال سبحانه وتعالى هنا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإحسانا بذي القربى واليتامى والمساكين لدخل الوالدين في ذوي القربى، أليس كذلك؟ لأنهم أولى الناس وأقرب الناس، ولكن الله خصهم بالذكر لعظمة حقهما، فقال وبالوالدين إحسانا وذي القربى، فعطف هنا العام على الخاص. والعادة كما مر معنا كما في قوله سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فقال من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال من الملائكة، لكنه قال وجبريل وميكال، فعطف الخاص على العام للدلالة على فضل الخاص. هنا بالعكس، قال وبالوالدين إحسانا وذي القربى، فعطف العام أو عطف الخاص على العام، وهذا إشارة إلى تقديم حق الخاص وهم الوالدين على غيرهم من ذوي القرابة. ثم قال واليتامى، قال البيضاوي واليتامى جمع يتيم كنديم وندامى وهو قليل. ماذا يقصد البيضاوي؟ يقصد أن جمع أن وزن يتامى في الصرف في أنه فعالى، ومثالها نداما مفردها نديم وجمعها ندامة، ويتيم وجمعها يتامى. ولم يفسر البيضاوي المقصود بها، إما لأنها مرت أو لأنها واضحة. واليتم في اللغة هو الانفراد، يقال درة يتيمة إذا كانت نادرة ما ليس لها نظير. ولذلك ألف هناك كتاب اسمه الدرة اليتيمة في القراءات، وهناك أيضا يتيمة الدهر للثعالبي، وهي يعني كتاب في تراجم الأدباء والشعراء في نيسابور وغيرها، فسماها يتيمة الدهر كأنها يعني فريدة الدهر. وهناك قصيدة يسمونها القصيدة اليتيمة لعلكم تحفظونها، التي تنسب إلى أكثر من 40 شاعرا، والصحيح أنها لدوقلة المنبجي، التي يقول في مطلعها: هل بالطلول لسائل رد، أم هل لها بتكلم عهد. والتي منها البيتين المشهورين التي يقول فيها: إن تتهمي فتهامة بلدي، أو تنجدي إن الهوى نجد، شيئان لما استجمع حسنا، في من ضمن أبياتها يوم يقول: والثغر مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود، شيئان لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. وهذا بيت يعني مشهور. فاليتيم اليتم في اللغة هو الانفراد، فسمي اليتيم يتيما لانفراده. واليتيم كما يقولون من البشر هو من فقد والده وهو دون البلوغ، يقال له يتيم. ومن الدواب: اليتيم هو من فقد أمه، من ماتت أمه وهو صغير يقال له يتيم من الدواب. وأما الإنسان فمن مات أبوه. واللغويون يقولون لأنه هو الذي يقوم على رعايته وتربيته. فاليتامى سموا بذلك لضعفهم وانفرادهم وحاجتهم إلى المعونة وجبر القلوب. ثم قال: والمساكين. والمساكين قال هنا جمع مسكين مفعيل من السكون، كأن الفقر أسكنه. ولاحظوا هنا طبعا كلام أهل اللغة دائما عندما يبحثون عن اشتقاقات الكلمات، يعني اليتيم سمي يتيما من الانفراد، والمسكين سمي مسكينا، كأنه من فقره وحاجته أسكنه الفقر وأقعده في البيت، باعتبار أن الإنسان إذا صار شبعان وغني يذهب ويمشي ويروح ويتحرك، أما الذي صار مسكين فإنه يعني يرتاح ويجلس. ولذلك هم يقولون حتى في تعريف الفقير أن الفقير أشد حاجة من المسكين، ويستدلون بقوله تعالى عن المساكين أصحاب السفينة في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فدل على أنهم مساكين مع أن عندهم سفينة، لكن برضه دخلهم ضعيف، فسموا مساكين لذلك. وأما الفقير فهو المدقع الذي ليس معه شيء. وحتى قالوا في تفسير الفقير أنه يعني من فقرات الظهر، أنه من ضعفه كأنه يعني إما قد بدت عموده الفقري من الجوع أو شيء من هذا التوجيه. ثم قال: وقولوا للناس حسنا، أي وأخذنا ميثاقهم أيضا على أن يقولوا للناس حسنا. وهذه القضايا أيها الإخوة التي أخذ الله عليها أو أخذ الميثاق على بني إسرائيل بأن يفعلوها، هي من القضايا التي اتفقت الشرائع السماوية عليها: توحيد الله سبحانه وتعالى، وبر الوالدين، وإقام الصلاة، والإحسان إلى الناس، وقولوا للناس حسنا. وهذا درس عظيم أيها الإخوة لنا جميعا، أن كما أمرنا نحن في القرآن الكريم مباشرة في قوله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ما أجمل هذه الآية. يعني كأننا دائما أيها الإخوة مأمورون بأن عندما نتكلم مع الناس، ولم يحدد الله سبحانه وتعالى صنفا، ما قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن للمؤمنين فقط، لا، ويقولوا التي هي أحسن مطلقا. كأن الله يقول: إذا أردت أن تتكلم مع الناس فتخير أحسن العبارات، فلو وجدت عبارة حسنة وعبارة أحسن منها وعبارة أحسن منهما فأنت مأمور بالثالثة، بدلالة قولي: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يعني يقول الكلمة التي هي أحسن والعبارة التي هي أحسن والأفضل، وهذا أمر عظيم غفلنا عنه في مخاطباتنا وفي كتاباتنا. فقوله سبحانه وتعالى هنا وقولوا للناس حسنا أمر أيضا لبني إسرائيل بأن يتخيروا أحسن الكلام. ولو أردنا أن نوازن بين هذه الآية وبين الآية التي في حق المسلمين لوجدنا أنها الآية التي وجهت لأمة محمد أبلغ، كأن الله سبحانه وتعالى تخير لأمة محمد أفضل الخيارات، فقال لبني إسرائيل وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة وقولوا للناس حسنا، وأما المسلمين أو أمة محمد قال يقول التي هي أحسن. وهذه يعني العبارات التي تمر أيها الإخوة في مثل هذه الآيات هي دروس تربوية، لو التزم المسلم بها وتوقف عندها واستطاع أن يأخذ نفسه ولسانه بها لاستقامت أخلاقنا. والسلف الكرام رضي الله عنهم كانوا يقفون مثل هذه الوقفات مع هذه الآيات ولا يتجاوزون هذه المعاني حتى يأخذوا أنفسهم بها. لذلك لما نزل قول الله تعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فلما نزلت هذه الآية اعتزل ثابت بن قيس في بيته وكان خطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت الوفود قال قم يا ثابت أجب القوم، فيقوم ثابت رضي الله عنه ويتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب الناس، وكان في سمعه ثقل ثابت رضي الله عنه فكان يرفع صوته حتى يسمع، وكما تعلمون أن الإنسان إذا سمع الثقيل يتكلم معك وهو بجنبك فيرفع صوته يسمعونه اللي في الشارع أحيانا لأنه يتوقع هو ما يسمع في الناس مثله. فثابت رضي الله عنه خشي أن يكون مقصودا بهذه الآية فذهب وربط نفسه بسارية في البيت وقالت لزوجته قال لزوجته قد نزلت في آية وقد حبط عملي، لأن الله قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما فقده النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ثابت؟ قال أحد جيرانه أنا جاره يا رسول الله وسأتيك بخبره. فلما ذهب إليه وجده مربوط قد ربط نفسه في سارية وقال قد نزل قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وأنا أرفع صوتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عملي. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة رضي الله عنه. فالشاهد انظروا إلى حساسية ثابت رضي الله عنه عندما نزلت هذه الآية. فكذلك نحن ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتوقف مثل هذه الآيات عندما يقول الله وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. هذا أدب لنا جميعا أن يتخير الإنسان لكلامه أطيب العبارات، وهذا الأدب في القرآن الكريم يستحق أن يبرز أداب المخاطبة وأداب الحديث مع الناس، لأن القرآن قد شدد عليها في مواضع كثيرة بدليل أنه قال بعد هذه الآية التي ذكرتها وقل لعبادي يقول التي هي أحسن أنه قال بعدها إن الشيطان ينزغ بينهم، فقال المفسرون لأن هذا من أعظم المداخل التي يدخل الشيطان منها لقلوب الناس لإفسادها، زلت لسان كلمة يزل بها الإنسان وهو لا يشعر أحيانا في بعض المواقف يتكلم في مجلس بكلمة نابية أو كلمة يزل بها على أخيه فتوغر الصدور وتفسد ما بين الناس وتنقطع بين العلاقات بين الناس بسبب كلمة، ولذلك الشيطان يعرف أن هذا المدخل مدخل رائع جدا للتفريق بين الناس، فالله حذرنا قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني يستغل هذه الثغرة فيثير من خلالها العداوات بين المؤمنين. طيب قال هنا البيضاوي أي قولا حسنا وسماه حسنا للمبالغة عفوا وقولوا للناس حسنا، وهنا لاحظوا في قوله حسنا هنا هو مصدر وقولوا للناس حسنا ولم يقل وقولوا للناس حسنة، فالتعبير بالمصدر دائما أقوى من التعبير بالفعل، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ما قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب، وإنما عبر بالمصدر فقال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فعبر بالمصدر، وهذا أبلغ في الدلالة من التعبير بالفعل. فكذلك هنا: وقولوا للناس حسنا، يعني بالغا أعلى درجات الحسن. ثم ذكر قال: وقرئ حسنا، وقولوا للناس حسنا، وهو لغة أهل الحجاز. والمقصود كما قال البيضاوي ما فيه تخلق وإرشاد. ولا شك أيها الإخوة أن القول الحسن لا يخفى على الإنسان العاقل اللبيب، فإن العبارة اللطيفة والعبارة الحسنة تدخل إلى القلوب وتصل إلى تصل بالناس إلى ما تريد دون مشقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس بأبي هو وأمي في حسن الكلام عليه الصلاة والسلام، فما كان فحاشا ولا بذيئا ولا لعانا ولا طعانا عليه الصلاة والسلام، ولذلك اجتمع حوله الناس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. حتى وأنت رسول الله يوحى إليك، حتى لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فكيف بمن هو دونه من الدعاء؟ سينفض الناس عنك قطعا، لأن البعض أحيانا يظن أنه وهو يدعو إلى الله لأنه صاحب حق وأنه لا يتكلم إلا بقال الله وقال رسوله، أن من حقه أن يشتم وأن يغضب أحيانا وربما يقسو في العبارات. هذا غير صحيح، وإنما نحن مأمور بأن تقول أحسن عبارة، وفي نهاية المطاف فالداعية إلى الله سبحانه وتعالى ينتهي دوره عند البلاغ الحسن والبلاغ الباء الكامل. قال: ما عليك إلا البلاغ. والآيات في ذلك كثيرة، وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الدعوة دائما بالحسنى وبالكلمة الحسنة هي التي تصل إلى القلب وهي التي ينفع الله بها. ولذلك جاء رجل رحمه الله من أتباع التابعين إلى هارون الرشيد فقال له: يا أمير المؤمنين، إني متكلم فمشدد عليك في الكلام فلا تغضب مني. فقال: لا والله، فقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فموسى وهارون خير منك وفرعون شر مني. وبالرغم من ذلك قال الله: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، لكنها تربية أيها الإخوة للمسلم وللداعية وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل ذلك أن يكونوا على هذا المنهج. ولم يرد إذن بالشتم ولا بالسب ولا بأي نوع من هذه الأنواع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه دروس أيها الإخوة تمر مرورا في مثل هذه الآيات، لكنها ينبغي أن تكون نبراس للمسلم في حياته كله. أكمل يا شيخ بقية المواثيق: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أحسن الله عليك. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يريد بهما ما فرض عليهم في ملتهم، وقوله: ثم توليتم، على طريقة الالتفات. ولعل الخطاب مع الموجودين منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم على التغليب، أي عرفتم عن الميثاق ورفضتموه. وقوله: إلا قليلا منكم، يريد به من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ ومن أسلم منهم. وقوله: وأنتم معرضون، قوم عاداتهم الإعراض عن الوفاء والطاعة، وأصل الإعراض الذهاب عن المواجهة إلى جهة العرض. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أيضا هذا من الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأخذنا ميثاقهم إلى آخره، فمنها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأيضا هذا مما اتفقت الشرائع عليها. إقامة الصلاة أمر أمر الله به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإقامة الصلاة أيها الإخوة هي أداؤها على وجهها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يرد في القرآن الكريم تفصيل لعدد ركعات الصلوات ولا كيفية الصلاة، وإنما ورد فيه الأمر بإقامتها والخشوع فيها. فالله سبحانه وتعالى قد أمر بني إسرائيل أيضا بإقامة الصلاة. قال: وآتوا الزكاة، يريد بهما ما فرض عليهم في ملتهم. يعني يشير البيضاوي هنا إلى أن المقصود هنا أصل فرض الصلاة وفرض الزكاة، لكن كيف كانت صلاة بني إسرائيل؟ هل كانت مثل صلاتنا فجر وظهر وعصر؟ لا، الله أعلم، ليس هناك تفاصيل، لكنهم قد أمروا بإقامة الصلاة وقد أمروا بإيتاء الزكاة، ولا ندري عن تفاصيل إيتاء الزكاة عندهم، أما نحن فلدينا تفاصيل الزكاة في الإسلام. قال: ثم توليتم على طريقة الالتفات. والالتفات مر معنا في أكثر من موضع، وهو أسلوب بلاغي يستخدم في القرآن الكريم كثيرا. أول ما بدأ يعني مر معنا في الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والفكرة في الالتفات هو انتقال الخطاب أو تلوين الضمائر كما يقولون. يعني الآن أنا أتكلم معكم بصيغة المخاطب، أنتم فعلتم وأنتم فعلتم، ثم أنتقل فأقول أتكلم بصيغة الماضي، وهناك قوم فعلوا وفعلوا وفعلوا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أحيانا خطيبا في المنبر فيقول: ما بال أقوام يقولون ما جاءنا من كتاب الله أخذناه ويكفينا كتاب الله. هو يخاطب بعض الناس الموجودين، بس أنه حتى ما يجرح مشاعر الناس يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. فالالتفات هو انتقال الخطاب من صيغة المخاطب إلى صيغة الغائب، أو من صيغة الغائب إلى صيغة المخاطب، وهكذا. وهذا فيه تنشيط للسامع، وفيه أيضا له فوائد كثيرة، كما قلت أن تقابل الناس أحيانا بما يجرحهم فتتكلم بصيغة الماضي أو بصيغة الغائب عفوا، أو العكس. فالبيضاوي يقول هنا في قوله: وإذا أخذنا، يعني انظروا في الآية، يقول: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، مخاطب صح، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فتلاحظ أنه يلون الخطاب: أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يتكلم عن غائب، ثم قال ألا تعبدون إلا الله، صيغة مخاطب، وهكذا. قال: ثم توليتم، يعني توليتم أنتم على طريقة المخاطب مباشرة. قال البيضاوي: ولعل الخطاب هنا مع الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم على التغليب، أي أعرضتم عن الميثاق ورفضتموه. هذه الكلمة جميلة اللي ذكرها البيضاوي، قال على طريقة التغليب، يعني كأنه يقول أن الله يقول: ثم توليتم أنتم يا بني إسرائيل الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، علما أن الذين تولوا في الحقيقة هم أجدادهم الذين كانوا في عهد موسى ومن بعده. طيب نحن ما ذنبنا نحن الأحفاد؟ قال: لأن ما وقع فيه الأجداد يخاطب به الأحفاد من باب مسؤوليتهم عن هذا، ولأنهم هم امتداد لأولئك الأجداد، ولأنهم أيضا ما زالوا مصرين على هذا الإعراض وهذا النكث، فخوطبوا به كما خوطب به أسلافهم. قال: ومن قبلهم على التغليب. التغليب هذا فائدة مهمة أنصحكم بها أيها الإخوة. التغليب نظرية مهمة جدا في العلم، وهي الحمل على الغالب وعلى التقريب كما يقول الفقهاء، فيقولون الحكم للغالب ونحن نحمله على الغالب وعلى غالب قوت البلد وعلى غالب كذا. هذه النظرية، نظرية التغليب، كتب فيها الدكتور أحمد الريسوني كتاب جميل جدا اسمه نظرية التغليب والتقريب، وطبعته دار الغرب في مجلد، وهو رسالته، أظن رسالة الدكتوراه والماجستير. فأشار فيه إلى أن الفقهاء واللغويين وعلماء التفسير كلهم يأخذون بهذه المسألة. فهنا أن الله غلب الحاضرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود من بني إسرائيل، فغلبهم وخاطبهم هم، فيدخل في الخطاب، يدخلون فيه هم وأجدادهم الذين وقعوا في هذا الأمر. فهذه الكلمة مهمة، ومن قبلهم على التغليب، التغليب المقصود به هذه النظرية، يعني غلب المخاطبين وأراد الجميع. مثال ذلك على سبيل المثال، الآن عندما تقول كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان طعام النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت تمر الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فقالوا وما طعامكم يا أم المؤمنين؟ قالت الأسودان. ما المقصود بالأسودين؟ قالت التمر والماء. هل الماء أسود؟ الماء ليس بأسود، لكنه غلب التمر على الماء فسمي الأسود. أيضا يقولون في عهد العمرين أبي بكر وعمر، في عهد العمرين صح، والمقصود بها أبو بكر وعمر، فغلب العمر. وهكذا هذه نظرية التغليب، وهي موجودة في اللغة وفي الفقه كما قلت وفي النحو وفي غيره. قال البيضاوي هنا إلا قليلا منكم، قال يريد به من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ ومن أسلم منهم. الله سبحانه وتعالى يقول ثم أعرضتم أنتم يا بني إسرائيل، أخذنا منكم هذه المواثيق ثم توليتم، يعني نكثتم بهذه المواعيد وأعرضتم عنها وأنتم معرضون. ثم توليتم وأنتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. إلا قليلا منكم استثناء بأنه كان هناك جزء قليل وطائفة قليلة من بني إسرائيل استجابت ولم تعرض. قال البيضاوي ما المقصود بهؤلاء القليل؟ قال يريد به من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ، يعني الذين كانوا متمسكين بدين موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي الإسلام، قبل النسخ. والمقصود بالنسخ كما تعلمون أي رفع هذه الشريعة، لأنها كانت الشرائع بهذه الطريقة. بني إسرائيل يأتي موسى فينسخ بعض ما كان قبله، جاء عيسى عليه الصلاة والسلام فنسخ بعض ما كان في شريعة موسى، كما قال الله في في في في, في ذكر عيسى قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فجاء في بعض التعديلات في الشريعة، هذا هو النسخ. ثم لما جاء الإسلام نسخ كل الأديان السابقة، فما عاد يجوز لأحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتنق غير الإسلام، فإما مسلم وإما كافر، إما مسلم وإما كافر. ولذلك وصف غير المسلم بأنه كافر هو وصف قرآني صحيح، وهو كل من كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر، ولا يصح اليوم تقول الله هذا يهودي وهو على الحق أو هذا نصراني على الحق، هذا غير صحيح. كل النصارى واليهود اليوم هم على باطل، إن الدين عند الله الإسلام، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك أنا قرأت أمس قصة طريفة لأحدهم، وهي أيضا قد ذكرت عن بعض القدماء. الآن لما ذهب عمر رضي الله عنه إلى بيت المقدس لكي يتسلم مفتاح القدس، فصلى في كنيسة القيامة، هو والصحابة الكرام رضي الله عنهم صلوا في جانب من كنيسة القيامة. يعني من الجائز أن يجوز للمسلم أن يصلي في هذه الأماكن إذا أدركته الصلاة. فقيل أن أحدهم صلى في الكنيسة، فقال له أحد القساوسة قال هل تأذن أنت أيها المسلم لي أن أصلي في مكة في الكعبة؟ قال أنا أؤمن بعيسى وبموسى، فأنا أصلي حيث أشاء، أصلي في الكنيسة وأصلي في أي مكان، أما أنت فأنت لا تؤمن بمحمد، فكيف؟ فسكت. ولذلك يقولون أحد اليهود ربما ذكرت لكم في أيام الدولة العباسية أحرج العلماء بشبهة، وهي أنه يقول نتفق فيما نؤمن به، فنحن نؤمن بموسى وأنتم تؤمنون بموسى نتفق به عليه، أما محمد أنتم تؤمنون به ونحن لا نؤمن به، فدعوه حتى يزول ما بيننا من خلاف. فقال أحد العلماء له قال إن كنت تقصد موسى الذي بشر بمحمد فنحن نؤمن به، صدقت، موسى الذي بشر بمحمد، أما أنتم فأنتم تكذبون ما جاء به موسى من البشارة بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك أنتم تكفرون بموسى في الحقيقة. وهذه حقيقة أيها الإخوة، يعني اليهود والنصارى اليوم هم لا يؤمنون بعيسى ولا يؤمنون بموسى، وموسى عليه الصلاة والسلام وعيسى بريئان منهم، لأن موسى ما جاء بالشرك وعيسى ما جاء بالشرك. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما يجمع الرسل يوم القيامة يسأل هذا السؤال بالذات، لأنه فرية عظيمة على الله وعلى موسى وعلى عيسى. فالله يقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ثم قال بعدها وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. لاحظوا هذا السؤال ما وجه إلى موسى وإلى محمد أبدا، إلا عيسى فقط، لأنكم كما تلاحظون اليوم هذه كذبة عظيمة تفترى على عيسى عليه الصلاة والسلام. النصارى الذين في مشارق الأرض ومغاربها اليوم يشركون بالله سبحانه وتعالى، وتدخل إلى الكنائس فترى فيها صور الشرك التي لا يرضاها عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذه من القضايا التي اشترك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأمر بها، وهي الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال هنا يريد من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ ومن أسلم منهم، يعني من أسلم من اليهود واتبع محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مستثنى وأنه لم ينكث بالعهد. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، قال ورجل آمن بنبيه وآمن بي، يعني كان على اليهود على النصرانية السمحة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اتبع الإسلام، فهو يؤتى أجره مرتين لأنه اتبع عيسى واتبع محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ثم قال تعالى وأنتم معرضون. معرضون ما معنى معرض؟ قال البيضاوي هنا قوم عاداتهم الإعراض عن الوفاء والطاعة، وهذا صحيح، هم بنو إسرائيل. قال وأصل الإعراض الذهاب عن المواجهة جهة العرض. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في صفة الجاحد الذي إذا أنعم الله عليه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، فقال الله سبحانه وتعالى وإذا أنعمنا عليه أعرض ونأى بجانبه، يعني كده، يعني كأنه يطنش في لهجتنا اليوم. شفت الواحد إذا صار محتاج ويحتاجك وكذا يجيك ويترجاك، فإذا استغنى تركك وطنشك ومشى. فالله يقول وأنتم معرضون، يعني معرضون، قال الذهاب بالجسم جهة العرض. وكما تلاحظون إذا قالوا اليوم في المثل المصريين قالوا ورني عرض كتافك، هذا هو نفس المعنى، نفس المعنى هنا وأنتم معرضون، يعني ورني عرض كتفك، يعني يمرون كأنهم ما أخذ عليهم لا عهد ولا ميثاق. وهذا من شدة الإعراض وقسوة القلوب والغفلة عن أوامر الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا الميثاق الآخر يا شيخ صالح، وإذا أخذنا ميثاقكم. أحسن الله إليك. قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، على نحو ما سبق، والمراد به ألا يتعرض بعضهم بعضا بالقتل والإجلاء عن الوطن، وإنما جعل قتل الرجل غيره قتل نفسه لاتصال به نسبا أو دينا أو لأنه يوجبه قصاصا. وقيل معناه لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من دياركم، أو لا تفعلوا ما يرديكم ويسرفكم عن الحياة الأبدية فإنه القتل في الحقيقة، ولا تقترفوا ما تمنعون به عن الجنة التي هي داركم فإنه الجلاء الحقيقي. وقوله ثم أقررتم بالميثاق واعترفتم بلزومه، وقوله وأنتم تشهدون توكيد كقولك أقر فلان شاهدا على نفسه، وقيل وأنتم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم، فيكون إسناد الإقرار إليهم مجازا. نعم، أيضا هذا ميثاق أخذه الله على بني إسرائيل أيضا، وإذا أخذنا ميثاقكم أيضا لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. لا تسفكون دماءكم، سفك الدم هو صبه، لأن السفك هو الصب، يقال سفك الدم إذا صبه، لكنه استخدم السفك خصوصا والسفح، سفك وسفح في الدماء. فيقال دم مسفوك في الغالب إذا كان بالحرام، سفك الدماء المحرمة. والدم المسفوح في الغالب أن يكون المذبوح ذبحا حلالا. وهذه المادة سفك وسفح، لاحظوا في الاشتقاق اللغوي، وهذه نظرية جميلة في اللغة، أن يقولون الثنائيات في اللغة السين والفاء، فيقال سفح سفك سفع سفر، خذوها كلها السين والفاء والحرف الثالث، فإذا ثبت السين والفاء والحرف الثالث متغير معانيها متقاربة، سفك للدم، سفح أيضا للدم، وهناك فرق بينهما، حتى الفرق في الصوت، سفك فيه قوة لأن الكاف فيه صفات، فيه شدة فيه جهر، والحاء لا ليس فيها هذا، فهنا يقول الله سبحانه وتعالى لا تسفكون دماءكم، يعني لا يسفك بعضكم دماء بعض ولا يقتل بعضكم بعضا، الله قد أخذ ميثاقكم ألا يقتل بعضكم بعضا. قال وإنما جعل قتل الرجل غيره قتل نفسه لاتصاله به نسبا، هذا أنت تقتل أخاك وتقتل غريبك وتقتل نسيبك فكأنك قتلت نفسك، أو لأنه يوجبه قصاصا، لأنك عندما تقتل أحدا فإنك تقتل بقتله قصاصا فكأنك قتلت نفسك. وقيل معناه لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من دياركم، أو لا تفعلوا ما يرضيكم ويصرفكم عن الحياة الأبدية إلى آخره. ولا شك أن الأقوال الأولى هي الأرجح، ولا تسفكون دماءكم، أن الله قد نهاهم عن القتل، ولا شك أن هذا أيضا مما اتفقت عليه الشرائع، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق محرم. ولذلك انظر كيف ذكر الله لنا أول قصة قتل في التاريخ، وهي قصة من؟ قصة ابني آدم، صح؟ قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. والدليل على أنها أول قصة قتل في التاريخ البشرية أنه لم يعرف كيف يدفن أخاه، ما عرف بينهم الدفن قبل هذا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوات أخيه. ولذلك يعني سنة الدفن تعلمها الإنسان من الغراب، انظروا إلى التاريخ. وهذه بالمناسبة يعني من الأشياء التي يعني يدل على أن القرآن الكريم هو من كلام الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأوليات التاريخية لا تجد فيها وثيقة تاريخية اليوم أبدا، لا تجد فيها وثيقة تاريخية. ويعني الذين يتحدثون أحيانا عن الدفن وكيف كان وتاريخ الدفن يذكرون يعني قصص قريبة يعني عن الإغريق وعن يعني قبل التاريخ يسمونها كيف كان يتدافن الناس، لكن القرآن الكريم جاء بها على أوضح ما تأتي القصة والتاريخ، أن ابن آدم المباشر له يعني ابن آدم من صلبه قتل أخاه ورأى الغراب كيف يدفن أخاه ففعل مثل ذلك ثم أصبحت سنة. قال هنا ثم أقررتم بالميثاق واعترفتم بلزومه وأنتم تشهدون، وهذا لا شك أنه إبلاغ في إقامة الحجة على بني إسرائيل، يعني الله يقول أخذنا ميثاقكم على هذا وعلى هذا وعلى هذا ثم أقررتم، يعني أنتم قد آمنتم واستجبتم وصدقتم بهذا الميثاق ثم نكثتم بعد ذلك، لأن أحيانا الإنسان ما يفهم الحجة أو ما يفهم الدليل، تبلغه مثلا الدليل ولكن لا يفهمه، فلا يقال في حقه أنه قد أقر به وأقر، لأنه لا يقر الإنسان إلا بشيء قد فهمه. أنت الآن لو ذهبت إلى القاضي وقد وكلت رجل مثلا فقال تعال يا فلان أنت وكلت من؟ يقول والله أنا وكلت هذا الرجل، وش اسم الرجال هذا؟ والله ما أدري هذا اسمه محمد ولا اسمه علي، هذا ما يقبل منك القاضي هذا، يقول أنت ما تدري، أنت ما تفاهم أنت وش الوكالة، ولا لابد أن تعرف ما اسم الوكيل وما هي قضية الوكالة. أو يأتي شخص فيقول أنا أقر أنني ارتكبت الجريمة. فيقول له القاضي: ما هي الجريمة؟ يقول: الجريمة التي يطالبون بها هؤلاء. فيقول: ما هي الجريمة التي يطالبون؟ ويسأله عن التفاصيل، هل هي جريمة قتل، ثم كيف كانت، ثم متى وأين، لأنه قد يكون الإنسان أحيانا لا يفهم ولا يعرف التفاصيل، إما أنه مغرر به أو شيء من هذا. فالإقرار بالشيء يدل على العلم به، أنك قد علمت التفاصيل ثم أقررت بها. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، يعني أنكم قد عرفتم الحق وعلمتوه وأقررتم به واستيقنتم به ثم نكثتم. ولا شك أن هذا أبلغ في الإعراض والعناد. لكن إنسان ما دخل الإيمان قلبه ولا قامت عليه الحجة فهو متردد، هذا أخف من هذا الذي عرف الحق ثم نكص على عقبيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى شدد العقوبة على العالم الذي لا يعمل بعلمه، وبالغ في إكرام العالم الذي يعمل بعلمه. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن يعني نسيت نص الحديث، قال: حتى الحيتان في البحر لتستغفر ولا تصلي على معلم الناس الخير. لاحظوا إلى أي مدى وصلت فضل العالم الذي يعلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحر، السمك اللي في البحر يصلي على هذا ويدعو له، هذا إذا عمل بعلمه. وأما إذا لم يعمل بعلمه فهو أول من تسعر به النار يوم القيامة، أول من يبدأ به. قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ثم ذكر منهم قال: ورجل قرأ القرآن ليقال قارئ، فيؤتى به فيقال له: إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، نعوذ بالله والإخوة، ليقال والله فلان ما شاء الله قارئ، خلاص. قال: وقد قيل، خلاص أخذت نصيبك في الدنيا. قال: ثم تسعر به النار. وهذا أيها الإخوة وعيد شديد. ولذلك اذكروا انظروا في سورة الأعراف عندما ذكر الله المثل للعالم الذي نكص على عقبيه، فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فوعاها وأقر بها وفهمها، قال: فانسلخ منها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، يعني أسوأ مثل في القرآن الكريم ضربه الله له للعالم الذي لم يعمل بعلمه ونكص على عقبيه، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وأيضا في سورة الجمعة عندما ذكر علماء اليهود الذين لا يعملون بعلمهم، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بما فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فشوفوا بالله المثل يا أخوة، يعني يا بالحمار يا بالكلب، والعياذ بالله. أقبح الأمثلة في القرآن الكريم ضربت لهؤلاء الذين نكصوا على أعقابهم بعد أن تعلموا الحق وعرفوا. فالله يقول لهؤلاء الناكصين على أعقابهم: ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم الآية التي بعدها إكمال لها. طبعا هنا البيضاوي يقول: وقيل: وأنتم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم، فيكون إسناد الإقرار إليهم من باب المجاز، يعني ثم أقررتم، والمقصود أقرر أجدادكم وليس أنتم. أيها الشيخ، ثم أنتم هؤلاء. أحسن الله إليك. قال تعالى: ثم أنتم هؤلاء، استبعاد لما ارتكبوه بعد الميثاق والإقرار به والشهادة عليه. وأنتم مبتدأ، وهؤلاء خبروه على معنى أنتم بعد ذلك هؤلاء الناقضون، كقولك: أنت ذلك الرجل الذي فعل كذا، نزل تغير الصفة منزلة تغير الذات. وعدهم باعتبار ما أسند إليهم حضورا، وباعتبار ما سيحكي عنهم غيبا. وقوله تعالى: تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، إما حال والعامل فيها معنى الإشارة أو بيان لهذه الجملة، وقيل هؤلاء تأكيد والخبر هو الجملة، وقيل بمعنى الذين والجملة صلته والمجموع هو الخبر، وقرئ تقتلون على التكثير، وقوله تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان حال من فاعل تخرجون أو من مفعوله أو كليهما، والتظاهر التعاون من الظهر، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بحذف إحدى التائين، وقرئ بإظهارها وتظهرون بمعنى تتظهرون، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم روي أن قريضة كانوا حلفاء الأوس والنضير كانوا والنضير حلفاء الخزرج، فإذا اقتتل عاون كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلها، وإذا أسر أحد من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه، وقيل معناه إن يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تتصدوا لإنقاذهم بالإرشاد والوعظ مع تضييعكم أنفسكم، كقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقرأ حمزة أسرى وهو جمع أسير كجريح وجرحى، وأسارى جمع كسكرى وسكارى، وقيل هو أيضا جمع أسير وكأنه شبه بالكسلان وجمع جمعه. وقرأ ابن كثير وابو عمرو وحمزة وابن عامر تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، متعلق بقوله وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، وما بينهما اعتراض والضمير للشأن أو مبهم ويفسره إخراجهم أو راجع إلى ما دل عليه تخرجون من المصدر، وإخراجهم بدل أو بيان، وقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب يعني الفداء، وقوله وتكفرون ببعض يعني حرمة المقاتلة والإجلاء، وقوله فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا كقتل قريضة وسبيهم وإجلاء بني النضير وضرب الجزية على غيرهم. وأصل الخزي ذل يستحيا منه، ولذلك يستعمل في كل منهما، وقوله ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب لأن عصيانهم أشد، وقوله وما الله بغافل عما تعملون تأكيد للوعيد، أي الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لا يغفل عن أفعالهم. وقرأ عاصم في رواية المفضل تردون على الخطاب لقوله منكم، وابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وخلف ويعقوب يعملون على أن الضمير لمن. نعم، أيضا هذه الآية والإخوة تشير إلى نكث بني إسرائيل لهذه المواثيق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. الله يقول وإذا أخذنا ميثاقكم، ثم يقول أخذنا ميثاقكم ألا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوا بعضكم من ديارهم، لذلك قال ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. لاحظوا هنا في الآية كيف نخرج أنفسنا، لا المقصود يخرج بعضكم بعضا، لكن كأنك عندما تخرج أخاك أخرجت نفسك، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم، ما حد يلمز نفسه لكنك تلمز أخاك فكأنك لمزت نفسك، ولذلك الله سبحانه وتعالى قد نهى عن اللمز ونهى عن الغيبة وإلى آخره. طيب، ثم قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني كأنكم نكثتم العهد الذي أخذته عليكم أن لا تقتلوا أنفسكم، وها أنتم الآن ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. فيقول هنا ثم أنتم هؤلاء، قال استبعاد لما ارتكبوه بعد الميثاق والإقرار به والشهادة عليه، والمقصود به أنتم أيها الناكثون للعهد الناقضون للميثاق، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم، بيان للحال، يعني وأنتم هؤلاء حالكم ما هو أنكم والله نكثتوا بالعهد تقتلون أنفسكم وتخرجون بعضكم من بعض من ديارهم. فيقول المفسرون أن بني قريظة وبنو النضير وهم من قبائل اليهود التي كانت تقطن حول المدينة كان بينهم وبين الأوس والخزرج أحلاف في الجاهلية ومناصرات، وهذا كان شائعا في قبائل العرب كلها، لأنهم كانت قائمة حياة العرب في الجاهلية على الغزو وعلى الحروب، فكان حتى يأمن بعضها بعضا يعقدون التحالفات و يعني الولاءات، فيسافر مثلا أحدهم من قبيلة بني فلان فلهم حلفاء في الطريق يحمونهم وينصرونهم وهكذا. قال فكان بنو قريظة حلفاء للأوس وبنو النضير حلفاء للخزرج، فإذا اقتتل يعني إذا اقتتل مثلا هؤلاء وهؤلاء كل واحدة من القبائل هذه تنصر حليفها، وهذا إلى اليوم موجود. الدول الكبرى اليوم متحالفة، اللي يحالف أمريكا واللي يحالف روسيا واللي يحالف الصين. قال هنا: فإذا اقتتل عاون كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلها. يتعاونون على الحرب لما بينهم من العهود والمواثيق فيما بينهم، مع أن الله قد أخذ على بني إسرائيل اليهود أن لا يسفكوا دماء بعضهم بعض. فلما يأتي مثلا النضيري وهو يهودي فيقاتل القرظي وهو يهودي لأن هذا حليف للأوس وهذا الخزرج فيقتتلون، طيب هذا محرم عليكم تسفكون دماء إخوانكم إخوانكم اليهود أو المسلمين في ذلك الوقت. قال: ثم بعد أن تقتلونهم تطلبون فكاك الأسرى وفدية ودية للقتلى. وهذا تناقض، يعني الكتاب وهو التوراة يأمركم بعدم إخراجه ويأمركم بعدم سفك الدماء ويأمركم بفك الأسير ويأمركم بدفع الدية، ليش أخذتوا بعضها وخليتوا بعضها؟ فلذلك قال هنا: وإذا أسر أحد من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة إلى آخره. دليل أيها الإخوة على أن الإسلام والدين يؤخذ كله، ما تأخذ اللي يعجبك وتترك اللي ما يعجبك، هذا فوضى صارت. ولذلك الإسلام كما فهمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم كل لا يتجزأ. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما تولى الخلافة ارتدت بعض قبائل العرب، فقرر أبو بكر أن يقاتلهم وقال: لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، لأنهم كانوا منعوا الزكاة فقط، وكان قراره موفقا صائبا، لأن الذي يمنع الزكاة مرتد. الإسلام كل لا يتجزأ، الذي ينكر الزكاة ينكر الصلاة. ثم قال: أتأمرون الناس بالبر، استدل البيضاوي هنا قال في قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، قريبا من قوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال: وهو محرم عليكم إخراجهم، أي بنص التوراة التي بين أيديكم. ثم قال: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني تكفرون بأن حرمة القتال وحرمة سفك الدماء موجودة في التوراة وتكفرون بها، ولكنكم تؤمنون بفدوة بفداء الأسرى وفكاك الأسرى. قال: ويوم القيامة فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الخزي هو العار الذي يستحي صاحبه منه، يقال له خزي. فيقول المفسرون أن الخزي الذي لحق بهؤلاء اليهود هو ما لحق بهم عندما أطردهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وقتلهم، كقتل قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير وضرب الجزية على غيرهم. وأصل الخزي ذل يستحيا منه. قال: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، لأن عصيانهم أشد، وما الله بغافل عما تعملون. طيب، الآية التي بعدها شيخ. أحسن الله إليك. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أثروا الحياة الدنيا على الآخرة. وقوله: فلا يخفف عنهم العذاب بنقض الجزية في الدنيا والتعذيب في الآخرة، ولا هم ينصرون بدفعهما عنهم. نعم، أيضا جزاء هؤلاء الناكثين للعهود هو هذا: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. اشتروا هنا معناها باعوا، لأن شراء في اللغة العربية يدل على البيع ويدل على الشراء. فتقول: شريت بيتا، تدل على أنك بعته أو اشتريت، وتفرق بينها بالسياق الذي وردت فيه. فكما في قوله سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. شروه بثمن بخس يعني إيش؟ يعني باعوه. وشروه بثمن بخس يعني باعوه بثمن بخس. وهنا قال: اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني اشتروا الحياة الدنيا، يعني أخذوا الحياة الدنيا، والآخرة باعوها. ولذلك هم يقولون دائما في اللغة أن الباء تدخل على الثمن، الثمن يدخل عليه حرف الباء، فتقول: اشتريت هذا بريال، فالباء تدخل على الثمن. فهنا قال: اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، الآخرة صارت هي الثمن، يعني فرطوا في آخرتهم وفي دينهم مقابل متاع من الدنيا قليل. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، ولاحظوا ما قال شروا، قال اشتروا، إشارة إلى شدة طلبهم للدنيا وتفريطهم في الآخرة. قال البيضاوي هنا آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، آثروها ولم يقل باعوها، كأنه آثروها معناها أنهم باعوها أصلا، لكنهم باعوها مؤثرين للدنيا على الآخرة، فهو بيع مع حرص، وهو فعلا ما يدل عليه معنى اشتروا. وهذا أيضا من حسن اختيار البيضاوي العبارة التي يعبر بها في التفسير. قال فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وهنا يقول البيضاوي لا يخفف عنهم العذاب في الدنيا ولا ينصرون في الآخرة، والصحيح أنها عامة، والقاعدة في التفسير تقول أنه ما ورد عاما في القرآن فإنه يبقى على عمومه ما لم يرد دليل على تخصيصه. فهنا فلا يخفف عنهم العذاب في الدنيا والآخرة ولا هم ينصرون في الدنيا والآخرة. نعم يا صالح. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة وقفينا من بعده بالرسل أي أرسلنا على أثره الرسل، كقوله سبحانه وتعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، يقال قفاه إذا تبعه وقفاه به إذا أتبعه إياه من القفا نحو ذنبه من الذنب، وقوله وآتينا عيسى بن مريم البينات المعجزات الواضحات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار بالمغيبات أو الإنجيل، وعيسى بالعبرية أبشوع ومريم بمعنى الخادم، وهو بالعربية من النساء كالزير من الرجال. قال رؤبة قلت لزير لم تصله مريمه ووزنه مفعل إذ لم يثبت فعيل، وأيدناه وقويناه، وقرئ آيدناه بالمد، وقوله بروح القدس بالروح المقدسة كقولك حاتم الجود ورجل صدق وأراد به جبريل، وقيل روح عيسى عليه الصلاة والسلام ووصفها به لطهارة عن مس الشيطان أو لكرامته على الله سبحانه وتعالى، ولذلك أضافه إلى نفسه تعالى، أو لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث، أو الإنجيل، أو اسم الله الأعظم الذي كان يحيي به الموتى، وقرأ ابن كثير القدس بالإسكان في جميع القرآن، وقوله أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم بما لا تحبه بما لا تحبه، يقال هوي بالكسر هوى إذا أحب، وهوى بالفتح هويا بالضم إذا سقط، ووسطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به توبيخا لهم على تعقيبهم ذاك بهذا وتعجيبا من شأنهم، ويحتمل أن يكون استئنافا والفاء للعطف على مقدر، وقوله أستكبرتم عن الإيمان واتباع الرسل ففريقا كذبتم كموسى وعيسى عليهما السلام، والفاء للسببية أو للتفصيل، وفريقا تقتلون كزكريا ويحيى عليهما السلام، وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية استحضارا لها في النفوس فإن الأمر فظيع، أو مراعاة للفواصل أو للدلالة على أنكم بعد فيه، وقوله فإنكم تتحومون حول قتل محمد صلى الله عليه وسلم لولا أني أعصمه منكم، ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاه. نعم، الله سبحانه وتعالى يذكر عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه آتاه سبحانه وتعالى الكتاب، فقال ولقد آتينا موسى الكتاب، وقد وصف القرآن الكريم بأنه كتاب، ووصفت التوراة بأنها كتاب، ووصف الإنجيل بأنه كتاب، الكتاب الكتاب الكتاب، ونعرف نحن المقصود من خلال السياق. فقوله ولقد آتينا موسى الكتاب معروف أن موسى عليه الصلاة والسلام قد أوتي كتابا اسمه التوراة، فإذن الكتاب المقصود به هنا التوراة. وقفينا من بعده بالرسل أي أتبعناه بالرسل جاءوا بعده، قفينا أي أرسلنا على أثره كما قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني واحد ورا واحد متتابعين، يقال قفاه إذا تبعه وقفاه به إذا أتبعه إياه من القفا، يعني جاء وراه، قفينا جاء وراه، نحو ذنبه من الذنب، ذنبه يعني جاء جهة ذنبه، فكذلك قفاه جاء جهة قفاه، وهكذا. قال وآتينا عيسى بن مريم البينات، والبينات هي المعجزات الواضحات كأحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص والإخبار بالمغيبات، والإنجيل أيضا، الإنجيل هو من الآيات البينات التي أوتيها موسى عيسى عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن الكريم لا يذكر الله سبحانه وتعالى كلمة معجزات، فلم يقل سبحانه وتعالى هنا وآتينا عيسى ابن مريم المعجزات، وإنما قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات. فالمقصود بالبينات أي الآيات الواضحات التي لا يشك فيها شاك إلا من طمس الله على قلب. قال وعيسى بالعبرية أبشوع، طبعا هذا في الكتاب، ولا في بعض النسخ يسوع، يسوع ما هم يقولون يسوع النصارى. ومريم بمعنى الخادم، وهو بالعربية من النساء كالزير من الرجال. قال رؤبة، وهو رؤبة بن العجاج الشاعر الراجز المعروف، قلت لزير لم تصله مريمه، ووزنه مفعل إذا لم يثبت، إذ لم يثبت فعيل. يعني يقول أن وزن مريم فعيل، عفوا مفعل، أن وزن مريم مفعل، وأنها بمعنى الخادم، مريم بمعنى الخادم، وسوف أعود لها من خلال الكتاب هذا، لكن حتى نكمل الآية ثم أعود لها. قال وأيدناه بروح القدس، يعني قويناه بجبريل عليه الصلاة والسلام معه، فقد سمي جبريل روح القدس في مواضع كثيرة. ثم قال الله أفكلما جاءكم رسول، أنتم يا بني إسرائيل، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. فدل هذا على أن المعيار عند بني إسرائيل هو الهوى، اللي يعجبهم يأخذونه، اللي ما يعجبهم ما يأخذونه، لا يهتمون لا بالوحي ولا يهتمون بالاستجابة لأمر الله ولا رسوله. فقال فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، تهوى أي تحب وترغب وتشتهي. لذلك قال البيضاوي هوي بالكسر هوى إذا أحب، وهوي بالفتح هويا بالضم إذا سقط، نقول هوى هذا من أعلى إلى أسفل، وهوى فلان إذا أحب. ويقولون أنه سمي الهوى هوى لأنه سقوط أصلا، الإنسان إذا وقع في الهوى والحب سقط. قال ففريقا كذبتم، يعني فريقا من هؤلاء الأنبياء الذين أرسلوا إليكم كذبتوهم، وفريقا تقتلون. وذكر أنهم قتلوا زكريا ويحيى عليهم السلام، وكادوا يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل أنه مات عليه الصلاة والسلام مسموما. نعود إلى كلام البيضاوي هنا ونختم به إن شاء الله الدرس حتى يأتينا الإمام في معنى عيسى ومعنى مريم، يعني الكلمات كلمتان معروفتان مشهورة في القرآن. فالبيضاوي يقول عيسى بالعبرية أي شوع في هنا في المطبوع، وفي بعض المخطوطات يسوع، وهذا فعلا اسمه في اللغة الآرامية، وهي اللغة التي نزلت بها أو نزل بها الإنجيل. ومريم بمعنى الخادم. هنا كتاب قيم جدير فعلا بأنه يقرأ طالب العلم، هو عنوانه من إعجاز القرآن، وجه في إعجاز القرآن جديد، وهو العلم الأعجمي في القرآن مفسرا بالقرآن، الأعلام الأعجمية وهي الأسماء الأعلام التي وردت في القرآن الكريم مفسرة بالقرآن الكريم نفسه، يعني القرآن الكريم جاء بمعناها في آيات أخرى. فمريم على سبيل المثال هنا هو يقول أن مريم بمعنى الخادم، فالمؤلف هنا يقول مريم أم عيسى عليهما السلام اسم آرامي مزجي مرخم، أصله ماري زائد أما. المقطع الأول يعني الرب اللي هو ماري، والمقطع الثاني يعني بالآرامية الأمة، فمعنى كلمة مريم أمة الرب، يعني الأمة العابدة لربها، الأمة العابدة لربها. وهذا اسم صحيح في اسم مريم عليها الصلاة عليها السلام، حيث إن الله سبحانه وتعالى قد قال فيها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. والله سبحانه وتعالى قد كفلها زكريا كما في القصة المعروفة، وخصها سبحانه وتعالى بكرامات عظيمة، منها أن الله سبحانه وتعالى رزقها بابنها الوحيد وهو عيسى ابن مريم من غير أب، فكانت آية عظيمة لمريم نفسها ولابنها عيسى عليه الصلاة والسلام، حيث حملت به من غير أب. فهذا هو معنى كلمة مريم. وأما كلمة عيسى ابنها فيقول البيضاوي هنا أن عيسى في التوراة أو في يسوع، وهو عيسى هو الاسم المسمى به المسيح عليه الصلاة والسلام في القرآن، بينما هو في أصول الأناجيل كلها يجي على يسوع. يسوع ما هو يسوع؟ يسوع. تضاف إليه السين في حالة الرفع وتضاف إليه النون في حالة النصب فيأتي يسوس أو يسون، هذا في الأناجيل اليونانية القديمة. قال: والمجمع عليه أنه في اللغة العبرية التي ذكرها البيضاوي هنا يشوع، يشوع، لكنها تقلب الشين عند شلام عليكم عند اليهود عند في العبرية إلى السين فيقال يسوع، كما هو الآن موجود في التراجم العربية للإنجيل. والمحقق الثابت يقول المؤلف أن العرب لم يسمعوا من نصرانيهم هذا الاسم عيسى الذي جاء به القرآن، وإنما سمعوها منهم يسوع، والقرآن الكريم سماه عيسى ولم يسمه يسوع، لأن يسوع عند العرب مأخوذة من ساعة يسيع، يسوع إذا هلك. فيقول هنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى عيسى بن مريم بهذا الاسم: إن الله يبشرك بالمسيح عيسى بن مريم. فالله هو الذي سماه، كما أن الله هو الذي سمى يحيى. فلذلك يقول هنا: أما الاسم عيسى فقد جاء في القرآن على الإبدال من يشوع العبرية التي نطقها نصارى السريان العرب على اللفظ يسوع تبركا بسين يشوع التي في الرسم اليوناني في أصول الأناجيل واحتفظت بها الترجمات العبرية فقالت هي أيضا كذا. طيب، الآن لا يصح اشتقاق اسم عيسى عربيا. تذكرون أنه مر معنا كلام للبيضاوي بأنه لا يصح اشتقاق الأعلام الأعجمية في العربية لأنها أعلام أعجمية، فلا يصح أن نبحث عنها في الاشتقاقات العربية. البيضاوي هنا، أو عفوا الدكتور محمد رؤوف أبو سعدة، جاءنا بالفائدة وسأختم بها إن شاء الله. معنى، ما معنى عيسى في القرآن الكريم ودلالتها ودلالة اسمه؟ قلنا مريم أمة الرب، يعني الخادمة التي كما قالت أمها، أم امرأة عمران، وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، القصة المعروفة. فمعنى يسوع بالعبرية اسم المسيح الله مخلصه ومنجيه، هذا معنى كلمة عيسى في العبرية، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في آل عمران فقال: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، مخلصك. ولذلك هم يقولون المخلص، وهو في الحقيقة المخلص الذي خلصه الله منهم وطهره وتوفاه ورفعه إليه سبحانه وتعالى. والتوفي في القرآن الكريم المقصود به استيفاء المدة وليس المقصود به الوفاة بمعنى الموت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يجعل هذا الذي تعلمناه أيها الإخوة حجة لنا يوم نلقاه، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. ولعلنا أيها الإخوة نتوقف ونلتقي إن شاء الله بعد مع بداية الدراسة في العام القادم، وأنتم على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.